فلما كانت تعظيم كان الذبح من أعظم ما يدل على الاستكانة والاستسلام لمن يذبح له، شرع الله عز وجل أن يكون الهدي إلى بيته العتيق بهيمة الأنعام تراق دماؤها من أجل الله تعظيما له. قال الله عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالإنسان إذا أدرك هذا علم لما تعبدنا الله عز وجل بأن نتقرب إليه بنحر بهيمة الأنعام. ولهذا جاء الحديث أنه لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. وهذه أمور تعبدية محضة لا تصرف إلا لله عز وجل وحده. قال الله عز وجل يخاطب سيد خلقه وخيرة رسله: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. فكما أن الصلاة لا تقام ولا يتعبد بها إلا الله، فكذلك مثلها النحر لا يكون الذبح إلا إجلالا لله تبارك اسمه وجل وجل ثناؤه. والله يقول: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. فلهذا جعل العلماء التسمية على ما يراد إهراق دمه جعلوه أمرا واجبا، فمن تعمد ترك التسمية على ذكاته لم تقبل ذكاته، ولا يعد ذلك ما ذبح لا يعد طعاما طيبا، لأن كلمة ذكاء معناها الريح الطيبة، تقول رائحة ذكية. فكذلك إذا قرنها الإنسان باسم الله أصبحت ذكية مقبولة تطعم. وأما إن كانت إن كان الإنسان يتعمد ألا يذكر اسم الله جل وعلا على أضحيته أو على طعام بيته أو على ما أباح الله عز وجل لنا أن نهرق دمه، فإن ذلك يعد ميتة لا يجوز أكلها ولا الإطعام منها البتة. هذا ما يتعلق أيها المبارك بالهدي.